أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه عند برتابري فرميه رحمه وديكم. وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن كنا نتكلم في الصلاة وأوقاتها وشروطها، كنا صلاة مسافر وكيفاش الإنسان يجمع ويقصر، شروط المسافر أعطيناها، المسافة يكون ثلاثة أيام أو أقل في المدينة هذيك، وقلنا الجمع له شروط، أنه يبدأ الظهر أو بالمغرب وقبل السلام ينوي تقديم العصر إلى الظهر أو العشاء إلى المغرب، ويوالي ما يبقاش بزاف الوقت بعد السلام يجيب الصلاة الأخرى. إذا منواش سلم من الصلاة الأولى منواش يستنى دخول وقت، ما يقدرش يقدم يجمع إلا إذا نوى في الأولى قبل السلام أنه يقدمها، يقدم الثانية العصر إلى الظهر. وإذا بشي أخر سهل التأخير، أنه هو في الوقت في قلبه يقول أنا نويت تأخير الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء، هذا في حق المسافر. وهناك بالطبع في التأخير يصلي في أي الظهر أو العصر، هذا قبل هذا يصح. إذن هناك نذكر بعض الأعذار كذلك، donc on a je fais un petit résumé. On a parlé du voyageur, la prière du voyageur qui a une condition de distance 45 km environ après avoir quitté les limites de la ville, et que dans la ville où il va pour être toujours voyageur, il reste 3 jours ou moins complets, c'est-à-dire sans compter le jour d'arrivée et de départ. Et on a dit pour il peut rassembler Zohr, l'Asr, le Maghreb, l'Isha. C'est tout. Il ne peut pas faire l'Asr dans le Maghreb. Ça, ce n'est pas permis. Donc Zohr, l'Asr, il peut dire, il fait Zohr avant de passer le salam. Il dit dans son cœur, j'anticipe, j'avance l'Asr dans Zohr. Je mets l'intention d'anticiper l'Asr dans Zohr. Il passe le salam et il enchaîne. Il ne reste pas longtemps, il enchaîne. La deuxième. S'il veut retarder, c'est simple, il est dans le temps de Zohr ou de Maghreb, il dit, je mets dans son cœur, je mets l'intention de retarder Zohr dans l'Asr ou le Maghreb dans l'Isha. Donc c'est comme ça. Et après, quand il a retardé, il peut faire n'importe quel ordre. L'Asr est rentré, il peut faire Zohr avant ou l'Asr avant. C'est valable. من الأعذار كذلك المرض الشاق. شوية وجيعة رأس، مرض شاق، حمى شديدة، سخانة بزاف عنده، مقدرش يقوم الظهر والعصر. هنا يصلي الظهر وينوي يقدم العصر. مش كيف طيح المرض الشاق يبيح الجمع أو التأخير على حسب الأسهل له، لكن من غير قصر. القصر إلا في السفر، قصر إلا في السفر. إذن المرض الشاق كالحمى الشديدة يقدر يأخر الظهر إلى العصر، يقدم العصر في الظهر. وإلا كما نعلم المريض يصلي على حسب حاله، إذا ما يقدرش يوقف يصلي جالس، إذا يقدر يبدأ واقف يبدأ واقف، ولكن ما يقدرش يعمل السجود يعمل السجود على كرسي، على حسب حاله. مش شوي تعبان يمشي يصلي جالس، لا تصح. إذا ما يتحملش الوقوف لمرض أو كذا، هنا الصلاة تصح، يعني واقف أو قاعد، حتى إذا لا اللي عنده كذا كذا كذا لا يستطيع إلا مستلقي يصلي مستلقي. واستعمل راسه يكون في جهة القبلة. إذن لم يصلي قاعد إلا إذا مريض. قلنا من بكري ليس مجرد خايف أو في سفر لا يصح. يقول لك نصلي أنا في السيارة أو كذا لا, لا يصح. إذا موش مريض لا يصح, مجرد يعني حاشم من الناس وخايف من الناس وكذا هذا مو ليس عذرا شرعيا, لأن خاف من الله, خاف من الله اللي هو أعطاك السمع البصر كذا. إذن يرحمك الله. النافلة تصح جالسا, النافلة تصح جالس, أما الفرض صح لابد قائم. حتى مسافر يشوف هو كيفاش يصلي, يحسب وقته, مش غير يفكر في السفر, يحسب كذاك كيفاش يصلي كذا كذا كذا في أي وقت. الصلاة تصح حتى في قطار أو في طائرة تصح, في السفينة تصح, المهم قائم ويستقبل القبلة. قال عمان يستقبل القبلة, وإذا مالت الطائرة يميل معها وهو في الصلاة, إذا مالت يدور معها وهو في الصلاة. حصل في الصحابة, كانت الكعبة القبلة في بيت المقدس 17 شهر, وكان صحابة يصلي ونزل الوحي على النبي أنه الرجوع إلى بيت إلى الكعبة. خبرهم مش عملوا, داروا عملوا ديميتور, ما قطعوش الصلاة. وهذا معروف, ناس تزوروا مسجد القبلتين ثم كانوا صحابة يصليوا في بيت المقدس لأنه كان فرض على النبي أن الله يغير ما شاء من الأوامر. ابتلاء, الله أمر في فترة أنه يستقبلوا فلسطين يعني, وبعد نزل الوحي فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هم كانوا في الصلاة, خبرهم قال نزل الوحي, ما قطعوا الصلاة داروا. فالإنسان في الطائرة يصح, هي هيك إذا مالت شوي يكمل, هي ما تميل ساعات ساعات تميل, تبقى خاطوي وساعات الدور. اللي خاف الله يصلي. الرسول قال جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا, يعني صليت في أي مكان تصح. أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مش لعب الصلاة. إذن قلنا خالد بن الوليد تأثر عندما شارف المسلمين يصليوا في الحرب, وناس يعني على لا حرب لا حد شيء, خايف لا يصلي, فالناس يخرج غير للنزهة سينما ما يصليش, يمشوا البحر, كان الناس في البلاد يمشوا البحر لا يصلوش, يخلوها تقولك شنو حاش ما يشوفوني الناس, خافي من الله, شافوك تاكلي ولا ما حشمتيش. المرأة تصلي, الرسول كان إمام ونساء من تالي, ما كان لا ستار لا والو. كانت امرأة جميلة تأتي إلى المسجد, بعض الصحابة بقول تالي بشي يشوفها, الرسول ما طردهاش, قالش انت جميلة معاش تجي, ما قالهم حتى حتى ستار. فهذا الرسول ما كان ستار, كان نساء من تالي. فمعناها إنسان يخاف من الله. المرأة تصلي, شفت أنا في الصيف يمشي وما تخلى المغرب وهم ما صلوش صلاة, كبائر على كبائر, لو مات وموت على كبيرة. إذن الصلاة الفرض لا تصح إلا قائم, لا تصح جالسا إلا إذا عندك مرض, هنا تصلي جالسا. إذن وتصح في أي مكان بالطبع, المهم تستقبل القبلة. إذن هذه مش لعب الصلاة, برشا ناس يتهاونوا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون, الويل هو الهلاك الشديد. Donc on a dit la prière aussi, il faut être debout, c'est pas valable de faire assis, sauf si on est malade. La prière obligatoire, il faut debout, n'importe où, que tu sois en voyage, pas en voyage. Il y a des gens, ils prient assis, c'est pas valable. Ça compte pas, l'intention tout seul ne suffit pas, on a vu dans le hadith. « Idhhab wa salli fa innaka lam tusalli » Le prophète, il dit à quelqu'un, « Va faire la prière, tu n'as pas fait la prière. » Il faut avoir peur de Dieu, Donc tu fais le plus discret possible, mais tu trouves un endroit, tu fais la prière. N'importe où, c'est valable. Même tu es en voyage, on l'a dit, même tu es dans le train, c'est valable de faire la prière ou dans l'avion. Et s'il tourne, tu tournes dans la prière. Les compagnons, une fois la Qibla, Dieu a ordonné que ce soit vers Jérusalem. 17 mois après, c'est redevenu l'ordre de vers la Kaaba. Il y avait des qui faisaient la prière vers Jérusalem. Après, certains compagnons, ils ont dit, ah, ça a changé l'ordre. Dans la prière, ils ont tourné. Ils n'ont pas arrêté la prière. Donc, quelqu'un, il prie. Même si le bateau, il tourne un peu, il tourne dans la prière. Avec. Mais généralement, ces grands moyens de transport, ils ne tournent pas beaucoup, de temps en temps. Donc, il faut avoir peur de Dieu, bien sûr. Si quelqu'un n'a pas peur de Dieu, il va pas faire. Et beaucoup de gens, c'est parce qu'ils n'ont pas peur de Dieu. Si quelqu'un se rappelle, dit, Allah m'a accordé le fait d'exister, de respirer, Allah a donné sam' al-basar, et donc, fard alayhi nuti'uhu. والصلاة هي ما تخوش يعني وقت كبير ما تخوش وقت كبير لا تأخذ وقت كبير والإنسان اللي هو يفكر في الموت يقول بالكش هذه آخر صلاة شكون قال بش يكمل اليوم هاو ناس ماتوا هاو ناس معاه فلان مات هاو فلان كذا فهذا أمر سهل في الحقيقة اللي خاف الله سهل للغاية كما حكيتلكم قصة هذاك شاب يصلي في الطيارة والآخر باللحية كماندي في الشراب لوتيس حشمت ما منه وحشمت من الشاب اللي يصلي شاف بعينيه قالي لحية هيك والمرأة متنقبة مش متنقبة كل ما تشوف شيء وكماندي في الشراب هذو مجموعة ما تعرفهم شكون إذن فالإنسان يخاف من الله أمور الصلاة واضحة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد طاهر الأمين اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.